بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الخامس في المناسخات وقسمة التركات. المبحث الأول، المسألة الرابعة، توضيح ذلك بالمثال. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس، أي يشتمل على مبحثين، المبحث الأول في المناسخات، والمبحث الثاني في قسمة التركات. المبحث الأول المناسخات، تحته مسائل متعددة. أولا، تعريف المناسخات ما هي. هي تعريف المناسخات في عند الفرضيين أن يموت شخص ثم يموت آخر من ورثته قبل قسمة تركة الميت الأول، أي أنه يموت من ورثة الميت الأول آخر، ثم لهذا الميت الآخر ونحوه يعتبر ينقسم حالهم إلى ثلاث حالات. حالة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده الثالث والرابع والخامس مثلا هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف ميراثهم، هذه حالة. الحالة الثانية بعكسها، أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده يختلفون عن ورثة الميت الأول، أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون من غيره، لا من الأول ولا من غيره من الأموات، وهي التي نحن بصددها. الأولى تعتبر اختصار قبل العمل أو اختصار المسائل، بدل ما نجعل للميت الأول مسألة وللميت الثاني مسألة وللميت الثالث مسألة، نختصرها في مسألة واحدة. وكما تقدم مثاله، أن يموت شخص عن 10 أبناء مثلا، ثم يموت الابن الأول عن إخوته 9، ثم يموت الثاني عن إخوته 8، ثم يموت الثالث عن إخوته 7، وهكذا، فلم يبق إلا 3، نقسم المسألة على 3 ولا نوجد عددا من المسائل. الحالة الثانية، أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لا يرثون من الميت الأول، يكونون بعيدين بعكس تلك، هم ورثة بقية ورثته وهؤلاء هم غيرهم. وأخذنا هذه المسألة وبيناها، وبقي علينا مثالها، ومثالها اتضح، وبقي توضيح ذلك بالمثال المكتوب. وذلك أننا نجعل مسألة للميت الأول ونصححها وننهيها، ثم نجعل لكل ميت بعده مسألة مستقلة ونصحح كل مسألة، ثم ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، فإن انقسمت على مسألته صحت الثانية ثم صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فلا يخلو، إما أن توافق أو تباين، فإن وافقت أثبتنا الوفق، وإن باينت أثبتناها بكاملها. ثم نظرنا بين المسائل بعضها مع بعض بالنسب الأربع، ثم ما استجد جعلنا الناتج هو جزء السهم، ضربنا به المسألة الأولى والناتج هو الجامعة. وهذا فيه اختصار للجامعات، لأن عندنا الثلاث الحالات للمناسخات. الأولى في اختصار المسائل، يعني 10 أو أكثر من 10 مسائل نجعلها في مسألة واحدة وننهيها. الحالة الثانية، ما نختصر المسائل، ما نتمكن، لأن كل ورثة لا يرثون غيره، وإنما نختصر الجامعات، بدل ما يكون عندنا 4 5 3 جامعات تكون واحدة. الحالة الثالثة كما سيأتينا، كل مسألتين الأولى وما بعدها لهما جامعة، ثم إذا انضاف إليها مسألة ثالثة صار لهم جامعة ثانية، ثم إذا انضاف لها مسألة رابعة صار لها جامعة ثالثة، وهكذا كل مسألة يكون لها جامعة مع ما قبلها. يقول رحمه الله: توضيح ذلك بالمثال. مثال: إذا كان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ورثة الميت الأول ثم وجد بعده من مات بورثة مستقلين. كيف طريقة العمل؟ اقرأ. توضيح ذلك بالمثال: هلك هالك عن أربعة بنين. هلك هالك عن أربعة بنين، نريد أن نقسم التركة على أربعة بنين، قالوا انتظروا واحد من البنين توفي، ثم أردنا أن نقسم قالوا لا انتظروا واحد من البنين توفي، آخر أردنا أن نقسم قالوا لا انتظروا الثالث توفي ما بقي إلا واحد، نقول لا حرج والحمد لله. نقسم المسألة الأولى ثم نقسم تركة الميت الثاني ثم الثالث ثم الرابع اللي هو الثالث من الأولاد، ونصححها على الطريقة الآتية. نعم. هلك هالك عن أربعة بنين فلم تقسم تركته حتى مات الأول عن ابنين والثاني عن ثلاثة بنين والثالث عن أربعة بنين. ما بقي إلا واحد من الورثة الأولين، الأول مات عن أربعة، أحد الأربعة مات عن اثنين وأخوته ما يرثونه لأن عنده بنين، الثاني الابن الثاني مات عن ثلاثة وإخوته لا يرثونه لورثة مستقلين، الثالث مات عن أربعة بنين وإخوته ما يرثونه، الرابع هو الباقي. عندنا واحد باقي من ورثة الميت الأول، وعندنا الورثة المسائل الثلاث الأموات الثلاثة بعد الأول، كل واحد خلف تركة وخلف أولاد غير لا العلاقة لهم بأولاد أخيه. نعم. فمسألة الميت الأول من أربعة لكل ابن واحد. نصحح أول شيء المسألة الميت الأول، هلك هالك عن أربعة بنين كم تكون؟ معلوم أربعة بنين من أربعة لأن كلها بالتعصيب والتعصيب من عدد رؤوسهم، ما ننظر إلى أصول المسائل لأن مسألة التعصيب من عدد الرؤوس. هلك هالك عن خمسة بنين، نقول مسألة من خمسة، يقول لنا قائل مثلا كيف خمسة ليست من الأصول التي ذكرتم لنا، ذكرتم الأصول لنا ما فيها خمسة، نقول هذه مسألة تعصيب، ومسألة التعصيب ما ينظر للأصول المسائل المعروفة، وإلا أصول المسائل المعروفة هي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة، لا ما في أصل خمسة، وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، هذه سبعة متفق عليها، وأصلان مختلف فيهما أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين، أهما أصلان أم مصحان قولان للعلماء، والخلاف لفظي. إذن لما نقول مثلا هلك هالك عن خمسة بنين المسألة من خمسة، يقول هذه تعصيب ما ترجع فيها إلى أصول المسائل المعتبرة. هلك هالك عن ثلاثة بنين وبنت مثلا، نقول المسألة من سبعة لأن رؤوسهم سبعة، ثلاثة البنين كل ابن برأسين والبنت برأس، معناه من سبعة، ما في من أصول المسائل سبعة. هلك هالك عن أربعة بنين وبنت، المسألة من تسعة من عدد رؤوسهم، رؤوسهم تسعة لأن أربعة البنين أربعة بثمانية والبنت بواحد تسعة، المسألة من تسعة، ما في من أصول المسائل تسعة، لكن هذه مسألة تعصيب، مسألة التعصيب ينظر إلى عدد الرؤوس فقط. فعندنا مثلا مسألة الميت الأول، الميت الأول مات عن أربعة بنين، نقول المسألة من أربعة، الأول له واحد والثاني واحد والثالث واحد والرابع واحد، أربعة من أربعة، أربعة بنين من أربعة كل واحد أخذ واحد. أتانا المخبر قال انتظروا الولد الأول مات ما لازم نقسم تركته، كم خلف؟ قال خلف ابنين، نقول زين المسألة من اثنين، قال الابن الثاني مات عن من؟ قال عن ثلاثة، إذن مسألة من ثلاثة، الابن الثالث مات عن أربعة، إذن مسألة من أربعة، الابن الرابع موجود ينتظر، سارع في القسمة قبل ما يموت بعد ننشب الجميع، يعطي حقه ويستفيد منه، في بعض الورثة يماطل بعض إخوته فيضيع عليهم الفرصة، لأنه إذا استلم نصيبه من الميراث توسع به واستفاد منه وتصدق وأعطى ووصل، فإذا حجر أو اعترض عليهم معترض ووقف ربما يموت الأول والثاني والثالث ما استفاد من ميراثه شيئا، وهذا ما يليق، المفروض يبادرون في قسمة التركة إذا مات الميت ولم يكن عليه ديون أو حقوق. أما إذا كان عليه حقوق خشية أن تضيع الحقوق على أصحابها فلا بأس أن ينتظروا، كما انتظر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. الزبير رضي الله عنه مات وخلف مالا عظيما، وخلف أولادا كثر ومتناحرون فيما بينهم متخاصمون، فألح أكبرهم عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل، فألحوا على عبد الله في القسمة، قال والله لا أقسم حتى تمضي 5 حجج. ولما رضي الله عنك؟ ولما؟ قال نعم، أبوي كان يودع أمانات وكان الناس يستودعونه أموالهم ويذهبون، فالغالب أن المسلم ما يتأخر 5 حجج عن الحج إلى مكة، يحج خلال 5 سنوات. أنادي في المواسم من له حق على الزبير يأتي، فإذا مضت 5 الحجج وأنهيت الحقوق التي على والدي قسمت المال بينكم 5 حجج رضي الله عنك. قال ما أقسم حتى 5 حجج براءة لذمة أبيه، حرصا على ذمة أبيه، لأن أباه عليه ديون حقوق كثيرة رضي الله عنه، وبين يديه أموال كثيرة، فما أحب أن يقسم على إخوته شيء حتى يبرئ ذمة أبيه. وهكذا الواجب على الورثة ألا يقتسموا درهما حتى يبرئ ذمة الميت، لأن ذمة الميت مشغولة بالدين الذي عليه، فكيف يقتسمون مال الناس؟ يوفون الحقوق ثم يقتسمون ما بقي. نعم. ومسألة الميت الأول من ابنين من اثنين لكل ابن من ابنيه واحد، ومسألة الميت الثاني منهم من 3. الثاني يعني من الأولاد، ما هو بس ثاني من الأموات، يعتبر هذا الثالث من الأموات لكن الثاني من الأولاد. الأول من الأولاد مات عن ابنين مسألة من اثنين، الثاني من الأولاد الأربعة مات عن 3 مسألة من 3، الثالث من الأولاد مات عن 4 بنين، الرابع من الأولاد ينتظر نصيبه، أعطوه نصيبه. الأول مات، الأب الكبير مات عن 4، ثم أولاده، الأول مات عن 2 والثاني مات عن 3 والثالث مات عن 4 والرابع من الأولاد موجود. كم مسألة هذه عندنا الآن؟ أصبحت مسألة الميت الأول ومسألة الأموات الثلاثة الأخيرين، تعتبر 4 مسائل، لكن المسألة الأولى أصل، المسألة الأولى أصل، والمسائل الفرعية 3 مسائل. صححنا مسألة الأولى المسألة الأصل، ثم نصحح كل واحدة على حدة. مسألة الميت الأول من الأبناء من 2، الثاني من الأبناء من 3، الثالث من الأبناء من 4. نعم. ومسألة الميت الثاني منهم من 3 لكل ابن من بنيه واحد، ومسألة الميت الثالث منهم من 4 لكل ابن من بنيه واحد. وإذا نظرت في نصيب كل ميت من البنين وجدتهم مباينا لمسألته. كل واحد من البنين، الابن الأول الذي مات سهامه كم؟ 1، ومسألته من 2 مباينة. الميت الثاني سهامه 1 ومسألته من 3 مباينة. الميت الثالث من الأبناء نصيبه 1 ومسألته من 4 مباينة. الأربع الواحد مباين لجميع الأعداد، لأنه ما يتجزأ الواحد. فالنظر الأول بين نصيب الميت من المسألة الأم الأولى ومسألته، ينظر فيها انقسام تصح مما صحت منه الأولى، توافق ناخذ الوفق، تباين ناخذ المسألة كاملة. نعم. وجدته مباينا لمسألته فتثبت كل مسائلهم، ثم تنظر بينها بالنسب الأربع. تنظر بينها، بين إيش؟ المسائل دون الميت الأول. مسألة الميت الأول ما وصلناها إلى الآن، ننظر بين مسائل الأولاد. الأولاد 1 مسألة من 2، 1 مسألة من 3، 1 مسألة من 4، ننظر بينها بالنسب الأربعة، نجد الاثنين داخلة ضمن الأربعة فنكتفي بالأربعة ونترك الاثنين كأن لم تكن، ننظر بين الأربعة والثلاثة نجدها مباينة نأخذها بكاملها. 3 في 4 بكم؟ 12. 12 هذه تعتبر هي جزء السهم بالنسبة للمسألة الأم المسألة الأولى. كم المسألة الأولى؟ كم أصلها؟ 4، وجزء سهمها كم؟ 12. 4 في 12 ب48. هذه الجامعة، والمؤلف رحمه الله اختصرها للإيضاح، وإلا الجامعات تصل إلى 10,000، لكن اختصار. وهكذا وهكذا ينبغي لطالب العلم أن إذا أراد أن يصور مسائل يصور مسائل موافقة سهلة، فإذا عرف الطريقة بإذن الله العدد ما يهم يصل إلى نتيجة. إذا عرف الطريقة وصل، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله للذي قال له يا أبا سعيد سار الركب على خيل دهم ونحن سرنا خلفهم على حمير عرج، فقال رحمه الله كلمة عظيمة: إن كنت على مسيرهم فما أسرع ما وصلت. تصل، من سار على الدربي وصل. كلمة عظيمة، يقول لا تيأس، لا تقول هم راحوا على خيل ونحن على حمير، إن كنت على منوالهم فما أسرع ما تصل، ستصل، من سار على الدرب وصل. وهكذا رحمه الله يقول: من كان على مذهب أهل السنة والجماعة ولو قصر ولو تأخر ولو قصر ولو قلل العمل يصل بإذن الله، لكن المشكلة إذا حاد يمينا أو شمالا، إذا خالف أهل السنة والجماعة هذا الذي يهلك. نعم. فتجد أن مسألة الميت الأول منهم من اثنين، ومسألة الثاني من ثلاثة، ومسألة الميت الثالث من أربعة، فبين مسألة الأول والثالث مداخلة، فتكتفي بالأكبر منها. اثنين وأربعة مداخلة، لأن الاثنين داخلة ضمن الأربعة، ما تحتاج الاثنين، خلاص استرحت منها، بقي معك الثلاثة والأربعة، انظر بينهما تجد بينهما مباينة، كل عددين متواليين مباينة بينهم يتفقان. فتكتفي بالأكبر منها وهو أربعة، تنظر بينه وبين المسألة الثانية ثلاثة، فتجد بينهما مباينة فتضرب أحدهما في الآخر، يحصل 12، تكون كجزء السهم، فتضعه فوق مسألة الميت الأول. الميت الأول الذي هو الأم، اللي هو الأب، أب الجميع، تجعل هذا كجزء السهم مسألة الميت الأب الأول، مسألة التي قلنا من أربعة، تضربها في جزء السهم 12، 12 في أربعة ب48، وهذه تعتبر الجامعة للمسائل كلها. المسائل كم هي؟ المسائل خمس، لأن مسألة أو أربع، المسألة الميت الأول ثم مسائل الأموات الذين بعده ثلاث، هذه أربع والرابع موجود. نعم. فتضعه فوق مسألة الميت الأول وتضربها به، يحصل 48، وهي الجامعة للمسائل للابن الحي من مسألة الميت الأول، واحد فيما هو كجزء السهم 12 باثني عشر. هذا الأخ الولد الرابع الحي، نعطي نصيبه، نقول كم له من المسألة الأولى؟ له واحد، مضروبا فيما هو كجزء السهم وهو 12، واحد في 12 ب12، هذا نصيبه، هذا أخذ نصيبه من أبيه. بقي مسائل الأموات الذين ماتوا بعد أبيهم، ننظر ماذا سيكون لهم. للميت الأول من الثلاثة له واحد، مضروبا فيما هو كجزء السهم مثل أخيه الحي، واحد في 12 ب12، ال12 هذه نقسمها على مسألته كم هي؟ من 2، نقسمها على 2، يكون جزء السهم المسألة الثانية 6، نقول من 6 نعطيهم، نعطي ورثة الميت الثاني له ابنان، لكل واحد واحد، واحد في 6 ب6، واحد في 6 ب6، كأننا قسمنا نصيب المي الحي بين الابنين ذول الأخوين سواء. نعم. وللميت الأول من الأبناء من مسألة الميت الأول واحد فيما هو كجزء السهم 12 ب12، تقسمها على مسألته 2، يحصل 6، تضعها فوقها تكون كجزء السهم لها، فلكل واحد من أبنائه من مسألته واحد فيما هو كجزء سهمها 6 ب6، تضعها تحت الجامعة بمحاذاة كل واحد من الابنين 6 6. نعم. وللميت الثاني من مسألة الميت الأول واحد فيما هو كجزء السهم 12 ب12، تقسمها على مسألته 3، يحصل 4، تجعلها فوق مسألته كجزء السهم لها ولكل واحد من بنيه من مسألته واحد فيما هو كجزء سهمها أربعة، يحصل له أربعة تضعها تحت الجامعة. أولاده ثلاثة ونصيبه من المسألة الأولى 12، قسمناها على أولاده كل واحد نصيبه أربعة. وللميت الثالث من مسألة الميت الأول واحد يضرب فيما هو كجزء سهمها 12 ب12 على مسألته أربعة، يحصل ثلاثة تضعها فوق مسألته كجزء السهم لها. ولكل واحد من بنيه من مسألته واحدة فيما هو كجزء سهمها ثلاثة، يحصل له ثلاثة تضعها تحت الجامعة. كذلك هذا الابن خلف أربعة بنين، هو نصيبه من المسألة الأولى 12، 12 قسمناها على أربعة البنين، كم يكون نصيب كل واحد؟ ثلاثة. الابن الأوسط له 12 وخلف 83، لكل واحد أربعة. الابن الأول من الأموات له 12، قسمناها على ابنيه ستة، لكل واحد ستة، قسمناها على ابنيه لكل واحد ستة. الأخ الرابع، الولد الرابع، أخذ نصيبه بكامله 1 12، هي ما اختلفت، هذا أخذ 12 وهؤلاء حللنا 12 من أجل أن تقسم عليهم بلا باقي، وهذا أقل عدد ينقسم على هؤلاء، أقل عدد. لو كان هناك أقل من 48 لعملناه، لكن ما فيه أقل من هذا العدد الذي ينقسم عليهم. لو كان الميت الأول مثلا والميت الثاني، يعني الميت الأول ممكن 12 مقسومة على 6، يعني ممكن مقسومة على 2 لكل واحد 6، نقول مقسمها على 4 مثلا لكل واحد 2 ممكن. الميت الآخر كذلك ممكن نختصرها، لكن يجينا الميت الرابع هو الذي يضطرنا إلى 48 لأنها ما تقبل، لأن نصيب كل واحد 3 ما يقبل التحويل. انظر هذا الجدول بارك الله فيك، تتبع معي في الكتاب. هالك أربعة بنين، ابن ابن ابن ابن ابن، أربعة بنين، أربعة بنين من كم المسألة؟ من عدد الرؤوسي من 4، صححناها من 4، أعطينا كل واحد من الأبناء 1، ثم نظرنا إذا الابن الأول وضع وزنه تاء يعني مات، أولاده تحت التاء هذه 2، كم مسألته وأولاده 2، مسألته من 2. الابن الآخر شوف التاء وزان اسمه، وتحت التاء 3، هؤلاء أولاده. الابن الثالث من الأبناء الأولين مات، وضعنا تاء مقابل اسمه تاء، ووضعنا تحت التاء هذه ورثته وهم 4، ثم أرادنا القسمة. هذا الأول مات، الثاني مات، والثالث مات، الحي نعطيه أول حقه، نقول الابن الرابع له 1 في 12 ب12، هذا وزن اسمه في الجامعة، يأخذ 12 من الجامعة. الابن الأول من الأموات له 1 في 12، نقسمها على مسألة 2، يكون نصيب القسمة هذه 6، 6 كجزء السهم للابن الأول من 2، 1 في 6 ب6، والثاني له 1 في 6 ب6، وضعناها مقابله، وهكذا الآخرين، فنجمع ما تحت الجامعة. انظر 12 وستة وستة وأربعة وأربعة وأربعة، ثلاث أربعات وأربع ثلاثات، ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة، أحصيناها جميع وجدناها 48. تقسيم 48 على هؤلاء إذا تقابل ما تحت الجامعة مع الجامعة فالعمل صحيح، وإذا زاد أو نقص فالعمل غلط، لا بد أن تلتمس الغلط أين يكون. وستأتي إن شاء الله المسألة الخامسة في بيان أحوال الورثة في الحالة الثالثة من أحوال المناسخات وطريقة العمل فيها مع الإيضاح بالأمثلة. وبعد هذه المسألة وإيضاحها ننتقل إن شاء الله إلى قسمة التركات.